بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم أول الدروس في التعليق على رسالة مسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة رسالة عظيمة مفصلة، لأنه ذكر فيها ما يزيد عن 128 مسألة من مسائل الجاهلية. والشيخ رحمه الله تعالى استقصى هذه المسائل من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة، ومع الغربة نحتاج إلى مثل هذه المسائل، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يعيذنا من أمور الجاهلية وأن يجعلنا من أهل الإسلام والاستقامة على أحكامه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. رسالته بالاتفاق بين الباحثين أن اسمها مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية. وهنا مسائل ليست جمع سؤال، يعني أسئلة الجاهلية، وإنما جمع مسألة، والمسألة هي القضية. القضية مسألة هي القضية، فسماها الشيخ رحمه الله تعالى مسائل الجاهلية وأضافها إلى الجاهلية. مسائل الجاهلية أضافها إلى الجاهلية، والجاهلية تركيب لغوي جاء في كتاب الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون يظنون بالله غير الحق ظنا الجاهلية. والجاهلية لها معنيان في الاصطلاح. الأول الجاهلية بإطلاق، وهي التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه هي الجاهلية العامة الشاملة نظرا لانتشار الكفر والشركية. فاليهودية كانت محرفة، والنصرانية كانت محرفة، وأيضا بالنسبة لأهل العرب، العرب من الأميين أيضا نشأ فيهم الشرك وعبادة الأصنام. فكانت الجاهلية مطبقة على أهل الأرض، إلا بقايا من الحنفاء لا يذكرون، يعدون على الأصابع. هؤلاء رفضوا عبادة غير الله عز وجل، لكن يدخلون ضمن الجاهلية لأنه ليس لهم دين وليس عندهم دين موثوق به. حتى اليهودية أو النصرانية كان كتابهما محرفا، لذلك هو على شيء من بقية الحنيفية يدل عليه أنه يرفض عبادة الأصنام أو يرفض بعض الأشياء التي استحدثت في الجاهلية. فبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكانت نقلة من الجاهلية إلى الإسلام. المعنى الثاني للجاهلية، وهذا الذي أيضا ورد في كتاب الله عز وجل، الذي هو صفات أهل الجاهلية، وهذا الذي قصده الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الجاهلية الأولى انتهت، ولا يزال الدين باقيا منصورا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أما أمور الجاهلية وصفات أهل الجاهلية وبعض أفعال الجاهلية فهذا الذي جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: أفحكم الجاهلية؟ إذن الحكم بغير ما أنزل الله هو من حكم الجاهلية. ظن المنافقين بالله ظن السوء، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. عيرته بأمه كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي: أنت امرؤ فيك جاهلية، إلى آخره. فهذا كله من أمور الجاهلية، ويدخل فيه أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل: لتتبعن سنن من كان قبلكم. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول: هذه مسائل، الشيخ قرأ أمور، هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، الكتابيين اليهود والنصارى، والأميين العرب، وكلهم وقعوا في الشرك. قال: مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. لماذا؟ علل ذلك بهذا الشاهد من البيت الشعري: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. لأن معرفة الضد من أمور ومسائل الجاهلية على حقيقتها يعرف الإنسان بما يقابلها من الحق والإسلام والدين. وقد يقول قائل: لماذا نتعلم مسائل الجاهلية؟ لماذا يذكرها لنا الشيخ؟ ألسنا بحاجة إلى أن نتعلم أمور الإسلام؟ يكفي هذا أن نأخذ القرآن والسنة ونتعلم أمور الإسلام ونربي الناس عليها، فلماذا نعرفهم بضدها؟ فالجواب من وجوه: الوجه الأول أنه في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيه بيان لأمور الحق، وفيه بيان لما يضاده من الباطل. فبين الله في كتابه الكفر والشرك والنفاق والفسوق والفجور. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاف على أمته حتى بعد انتشار الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا أن يتأثروا بأمور الجاهلية، وهذا اقتضى بيانها. الثالث، روي عن عمر أنه قال: إنما يقع إيش في الشرك وفي أمور الجاهلية من عاش في الإسلام لم يعرف الجاهلية. فهذا فيه دلالة على أن معرفة الشر أو معرفة الشرك أو معرفة أمور الجاهلية مفيد حتى يحذره الإنسان. وأخيرا من هذه الأوجه أن التعليم أحيانا يكون ببيان الحق، وأحيانا يكون بكشف ضده، بكشف ضده حتى في الأقوال، حتى في الأقوال. أنت لما تحكي في المسألة الفقهية قولين وترجح أحدهما، ذكرك للثاني وبيان ضعف أدلته هو تقوية لإيش؟ للقول الأول. فكيف إذا كان في المسائل التي يكون الافتراق فيها بين حق وباطل وشرك وتوحيد؟ هذه من باب أولى. وعلى هذا جاء في كتاب الله بيان الشرك وأنواعه، وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى وقد عايش انتشار كثير من أمور الجاهلية رأى أن الأمة بحاجة إلى أن يبين لهم مثل هذه المسائل التي هي من أمور الجاهلية حتى يعلموا أنها أولاً هي من أمور الجاهلية، ثم يحذروا منها ويعودوا إلى ما يقابلها وهو الإسلام الحق. الشيخ هنا قال: فأهم ما فيها وأشدها خطراً، أي أمور الجاهلية، عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه الجاهلية تمت الخسارة. وهذا افتتاح من الشيخ رحمه الله تعالى لمسائل الجاهلية بهذه القاعدة العظيمة. أشدها خطرا أن يضعف إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود بما جاء به من الدين والشريعة والأحكام ونحو ذلك، بدءا من أصول الدين وانتهاءا بفروعه ومسائله. ضعف إيمان القلب، عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو مفتاح الشر، وهو أيضا المدخل الكبير لكافة أمور الجاهلية والعياذ. ومقياس الاستقامة على دين الله عز وجل إنما هو التسليم كما لا يخفى عليكم. يقول: فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة والعياذ بالله. الخطورة أين هي؟ الخطورة إذا زين للإنسان أو زين لقلبه أمور الجاهلية، فصار عنده مرضان: ضعف في إيمانه بما جاء به الرسول، وقوة في ميله وميل قلبه إلى ما عليه أهل الجاهلية. وهذا إذا اجتمع صارت المصيبة. وانظر إلى الواقع، قد يوجد عند إنسان ضعف في يقينه بما جاء به الرسول، لكن ما عنده ميل إلى الفجور والمعاصي والبدع والضلالات. هذا علاجه أسهل، يذكر بالله وبالنصوص وبالأدلة، ويعظم فيه الكتاب والسنة، فربما استيقظ قلبه. حالة أخرى، إنسان قد يكون أشرب شيئا من حب ما عليه الجاهلية، لكن عنده يقين بالنصوص وبالأدلة، هذا أرجى أن يستيقظ قلبه فيعالج مرضه بقوة إيمانه بذلك. لكن حين يجتمعان فيصبح عنده ضعف في ثقته بالنصوص ويقينه وإيمانه بها، أعني نصوص الكتاب والسنة، وميل وإشراب حب لأخلاق الجاهلية وعادات الجاهلية، هذا بلا شك أنه كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى يقول تمت الخسارة. ثم استشهد بالآية: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آمنوا بالباطل، مال إلى أهل الباطل في مسائل الجاهلية، كفروا بالله، ضعف إيمانه بالله. فإذا اجتمع هذا هو وهذا والعياذ بالله كان من الخاسرين. وتلاحظون الشيخ رحمه الله تعالى قال تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فهذا الافتتاح من شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى بهذه القضية الأساسية، تفيدنا أيها الإخوة في الله إلى مراجعة نفوسنا وقلوبنا، نعظم الكتاب والسنة وما عظمه الله، ونكره ما عليه أهل الجاهلية. ربوا أنفسكم، الخطاب لنا جميعا، ربوا أنفسكم ومن حولكم. تعظيم الكتاب والسنة، القرآن إذا تري عظموه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد عظموه إذا كان صحيحا. وهونوا من أمر الجاهلية، أمر الكفار وشرك الكفار وبدعهم وضلالهم، وهذا منهاج تربوي حتى للصغار وللكبار وللأسر ولغيرها. اتخذ هذا المسلك الذي الشيخ رحمه الله تعالى ينبهنا فيه إلى مدخل خطر عظيم أنت تعالجه بهذا، تعظيم الكتاب والسنة في مختلف المناسبات، والتهوين والبغض لكل ما عليه أهل الجاهلية. إذا نشرت ذلك كان هذا منهاجا تربويا عظيما. أسأل الله يوقظ قلوبنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.